جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في المعهد القرآني الدعوي، أسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا وأن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. مرحبا بكم مرة أخرى في المعهد، طبعا بعد فترة غياب بسبب الامتحانات، أسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا أسأل الله جل وعلا أن يتم هذا المعهد علينا بإذنه جل وعلا. طيب، إحنا بفضل الله انتهينا من حوالي ثلث المنهج أو ثلاث أخماس المنهج إلى الآن، تمام؟ بفضل الله انتهينا من تفسير سورة النبأ، ثم النازعات، ثم سورة عبس. والمفترض ان هيبقى في على هذه الصور الثلاثة قبل ان ندخل في الترابط الموضعي في الجزء 30. وقلنا ان احنا هنعمل مراجعة سريعة عشان نبقى فاهمين قبل ما ننتقل الى المرحلة الرابعة من المنهج، تمام؟ يبقى المفترض ان احنا بفضل لنا وفهمنا هذه الصور الثلاثة. طيب، وقلنا ان اي حد عنده سؤال او كلام من دوت نبتدي نجهز الاسئلة. في اي حد عنده سؤال؟ مفيش حد عنده سؤال خالص؟ تمام. في حاجة تانية؟ سؤال تاني؟ طبعا. طيب، بالنسبة للأسئلة، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أول سؤال، يعني قول السائل معنى قضب، تمام، في سورة عبس، قول الله جل وعلا: ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. وقلنا إن القضب يعني على أقوال العلماء إن هو البرسيم، أو قالوا إن هو عموم العلف، تمام. يبقى القضب دوت أكل خاص بالحيوانات. طيب، حاضر. يبقى قضب اللي هو المقصود به البرسيم اللي هو اكل الحيوانات، تمام، او قالوا عموم العلف اللي بتاكله الحيوانات، والعنب ده من الفاكهه اللي بياكله الانسان. فالله جل وعلا عشان كده في اخر هذه الايات الله جل وعلا قال: متاع لكم ولانعامكم. يبقى هذا النبات متاع للانسان كالعنب مثلا الذي ياكله الانسان، تمام. وقضبا لم ينس الله جل وعلا البرسيم او قيل عموم العلف اللي تاكله الحيوانات. ده السؤال الاول. طيب، خلينا نظام النظر في الاخر. بنقول السؤال الثاني: هل الاحقاب تنتهي ام لا؟ لم افهم خلاف العلماء جيدا. طيب، احنا قلنا طبعا الموضوع ده على خلاف. بعض العلماء قال ان هذه الاحقاب لا تنتهي، تمام، وده الراجح. الاحقاب يعني الى ما لا نهايه، طبعا ده عقاب للكفار، تمام. طيب، العلماء الذين قالوا ان هذه الاحقاب تنتهي، يعني وضع سنه معينه زي ما قلنا بقى 70 سنه والسنه ب 1000 عام، او اللي بعضهم قال 80 عاما، تمام. طيب، اللي قال ان الاحقاب دي تنتهي قال تنتهي، تمام، اي الذي ينتهي هو نوع العذاب. يعني أول قول إن اللي بينتهي عليهم هو نوع العذاب، مفهوم؟ يعني مثلا هو بيعذب مثلا بأكل الضريع، تمام؟ ثم ينتهي هذا الطعام وينتقل إلى طعام آخر أو عذاب آخر، تمام؟ يبقى ده أول قول من ضمن الأقوال اللي العلماء قالوا فيها إن هي تنتهي. طب القول الآخر قالوا إن دي خاصة بالموحدين، بس هذا القول بعيد، تمام؟ قالوا إن إيه؟ عصاة الموحدين يدخلون النار ماشي، يعذبون فيها ثم يخرجون منها. بس زي ما قلنا القول ده ضعيف، لماذا؟ لقول الله جل وعلا بعدها: لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذاب. فقيل أن هذه في حق الكفار، تمام. طيب القول الثالث قالوا إن هي مؤقتة وتنتهي، ولكن هذه الآية منسوخة. طيب منسوخة بإيه؟ بقول الله جل وعلا: فذوقوا فلنزيدكم إلا عذاب. يبقى الأحقاب، بعض العلماء قال إن هذه الأحقاب لا تنتهي أبدا، يبقى كده إحنا خلصنا من الخلاف حتى لو وضعوا لها زمانا معينا، تمام، ولكن لا تنتهي أبدا. يبقى ده أول قول، يبقى كده إحنا قفلنا الباب لا تنتهي. طب إلا قال إن هذه الأحقاب تنتهي، طيب وضع لها ثلاث تفسيرات، ثلاث تفسيرات. التفسير الأول إن نوع العذاب هو الذي ينتهي، ثم ينتقلون إلى نوع آخر من العذاب، لقوله جل وعلا أيضا: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. العذاب ينتهي، ينتقلون إلى عذاب آخر. يبقى ده أول تفسير لمن قال أن هذه الأحقاب، تفسير أن هذه خاصة بأهل التوحيد، يعني أهل التوحيد الذين كانوا على المعصية في الدنيا يدخلون فيعذبون في جهنم ثم تنتهي مدة عذابهم ويخرجون من النار. يبقى هذه الأحقاب تنتهي على أهل التوحيد، وقلنا إن القول ده بعيد. لماذا؟ لأن المفترض إن سياق الآيات في حق الكفار. طيب التفسير الثالث أن هذه الآية منسوخة، تمام، نسخت بقوله جل وعلا: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب، للاستمرار، خلاص انتهت. مفهوم كده؟ مفهوم ولا نقرر؟ طيب السؤال اللي بعد كده انتهي، تمام. ايوه كده بالظبط. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول قول الله جل وعلا في سوره النازعات: فهل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. معنى هذه الايه، طيب الله جل وعلا يعني كما علمنا طبعا بعث سيدنا موسى عليه السلام لفرعون الذي طغى، تمام، كما يقول الله جل وعلا: هل حديث موسى، اي قد اتاك يا محمد صلى الله عليه وسلم حديث موسى. ما الذي حدث؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى: اذهب إلى فرعون طغى، أي بلغ الحد في الطغيان والمعصية والظلم، فقل هل لك أن تزكى، أي أن تتطهر، وأهديك إلى ربك فتخشى. يبقى أن تتطهر داخليا، أي قلبك، أي يتزكى قلبك، تمام. فإذا ما زكي قلبه فلن يتركه موسى عليه السلام، بل سيهديه الى مقامات الخشية، تمام. يعني هو الاول يتطهر ليه انه يستقبل كلام الله جل وعلا، ثم يدله موسى عليه السلام الى المقامات الإيمانية بعد ذلك، ومنها الخشية. انا دلوقتي يعني مثلا لما نيجي نكلم حد لسه جديد، تمام، ما ينفعش اول ما يسمع مني كلمه خلاص يبقى تدخل في قلبه مقامات الخشيه، يبقى مثلا ايه يعني بلغ الى درجه عاليه. لا، الاول بنعمل فرشه، تمام، نفتح قلبه ان يرضى ان هو يستقبل الى ان تزكى، تمام، وهو لن يستمع الى قول الله جل وعلا الا ان يتزكى من داخله. فهل لك أن تزكى، أي أن تتطهر حتى تقبل أن تسمع كلام الله جل وعلا، ومن هنا وأهديك إلى ربك، أي أدلك على طريق ربك جل وعلا فتخشى، أي تبلغ مقامات، يعني تبلغ في قلبك المقامات الإيمانية ومنها مقام الخشية، تمام. يبقى إذا لن يخشى من الله جل وعلا إلا من طهر قلبه، إلا من تزكى أولا. مفهوم كده؟ مفهوم ولا نعيد حاجة؟ طيب في سؤال تاني؟ في أي سؤال؟ الحمد لله. طيب يبقى احنا بفضل الله جل وعلا قبل الدعوة كيف نستنى يوقع من سورة عبد. طيب زي ما احنا قلنا يعني بداية السورة ان طبعا زي ما احنا هذه يعني ثلاث سور يعني يعتبر نفس الموضوع، قلنا حادث في الدعوة، أمر في الدعوة بيحدث، ثم يتحدث الله جل وعلا أو يذكر الله جل وعلا صار الدعوي هؤلاء المشركين أو هؤلاء المدعوين عن طريق طبعا التدبر في الكون، ثم الكلام عن أحداث القيامة. طيب إحنا عندنا سورة عبس أولها زي ما قلنا أمر أو حادث في الدعوة، وهو إيه الحادث ده؟ إن الله عليه وسلم يدعو أقواما من قريش لكي يدلهم على الله جل وعلا حتى يدخلوا في دين الله جل وعلا، ثم يجيء ابن أم مكتوم عليه رضوان الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم يكلم هؤلاء القوم ومنهمك معهم، فإذا بابن أم مكتوم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه مما علمه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا منهمك في دعوة هؤلاء، فإذا بالنبي يعني يقضوا أو قصب جبينه صلى الله عليه وسلم أو عبس في وجه ابن أم مكتوم، وطبعا هو لا يراه ولكن عبس في وجهه لأنه يعني منشغل بدعوة هؤلاء القوم، فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. الأصل أن التربية قبل الدعوة، يعني تربية هؤلاء الذين معك قبل دعوة الذين يصدون عن سبيل الله. يبقى أما من استغنى فأنت له تصدى أي تقبل عليه وما عليك ألا يزكى، إن أراد أن يدخل في الإسلام دخل وإن لم يرد لا تنهمك معه، يعني دله على طريق الله جل وعلا، ولكن إن أصر على الكفر وما عليك ألا يزكى، ولكن بالمقابل وأما من جاءك يسعى كابن أم مكتوم وهو يخشى قد امتلأ قلبه خشية من الله جل وعلا فأنت عنه تلهى كلا، أي ليس الأمر كما فعلت يا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا أن هذه المرة الوحيدة التي قيل فيها للنبي صلى الله عليه وسلم كلا في هذا الموقف، فدل ذلك على أن تربية يعني أو التربية أهم من الدعوة، ذلك على أن التربية أهم من الدعوة. نعم تربية الحريصين الراغبين مقدم على دعوة غير الراغبين، تمام؟ يعني في واحد أصلا غير راغب أنت عمال تجيله يمين وتجيله شمال وتكلمه مرة واثنين وثلاثة هو أصلا لا يرغب في دين الله جل وعلا، فخلاص يبقى الأصل تربية الحريص الراغب، نعرف مين معانا ومين مش معانا، تمام؟ ما أفضلش أضيع جهدي في اللي مش معايا أصلا، لا خليني بقى في اللي معايا اضمنه، اللي هو زي ما بيقول عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة، خير من عشرة على الشجرة، تمام؟ ما بقاش انا عمال حريص على ناس كتيرة هما بعيد عني اصلا ومعايا ناس سايبهم، لا الاصل تربية الحريص الراغب، تمام؟ وطبعا تربية النفس مقدمة طبعا، لكن هي الآية هنا في حق المربي. حق المربين المتربين، تمام؟ لكن تربية النفس أيضا مهمة جدا. هو لما ابن أم مكتوم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، ذهب من أجل تربية نفسه، فهو الأمرين لا ينفكون عن بعضهما، يعني لا ينفكان عن بعضهم، تمام؟ سؤال تاني. يبقى احنا بفضل الله جل وعلا كده يعني ايه خلصنا هذه الثلاث صور. طيب بالنسبة لطريقة الامتحان، تمام، طريقة الامتحان عاملة ازاي؟ هنقولها دلوقتي. طيب هو طبعا الامتحان بيكون فيه بعض الأسئلة، فهو في الغالب اللي احنا ممكن نأجل الامتحان شوية، بس احنا بنتكلم بصفة عامة عن طريقة الامتحان، لأن احنا مفترض ان احنا ان شاء الله نخلص الترابط الموضعي والموضوعي بعدها، واحنا اتأخرنا حوالي شهر وشوية او شهر ونص، فالمفترض ان احنا ننجز بسرعة شوية. بنقول مثلا يعني بعض الأسئلة اللي جت قبل كده كأسئلة مقالية، فبنقول مثلا من ضمن الأسئلة: الحصار الدعوي من أسلوب الدعاية إلى الله جل وعلا، وضح ذلك من الله وبركاته. تمام. طيب بنقول من ضمن الأسئلة مثلا لما نيجي نقول الحصار الدعوي من أسلوب الدعاية إلى الله جل وعلا من خلال دراستك لسورتي النزعات وعبس مستدلا بالآيات القرآنية. طيب يبقى هنتكلم عن إيه؟ طب احنا قلنا الحصار الدعوي المقصود بايه؟ النعم، تمام، اللي هو التدبر في الكون، نعم الله جل وعلا، تمام. طب هل النعم دي مذكورة فقط في سورة النبأ ولا مذكورة في سور أخرى كما قلنا؟ تمام. وعبس وإيه كمان؟ يبقى هو المفترض الحصار الدعوي اللي هو احنا عارفين اللي هو هيبقى آيات التدبر في الكون، نعم الله جل وعلا على الإنسان. يبقى اما نيجي نقول سورة احنا خدناها في سورة النبأ، يبقى انا عارف ان اي حاجة فيها تدبر يبقى المقصود بها الحصار الدعوي، المرء قبل الغيب. يبقى هنتكلم عن هذه الايات مثلا في سورة عبس، في سورة النبأ اللي هو من اول: ألم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا، الى قوله جل وعلا: وجنات الفاف. تمام. يبقى هنتكلم عن هذه الايات ونبتدي نشرح الآيات دي ونذكر الآيات، تمام. طيب بالنسبة لسورة عبس، يعني احنا بنقول الحصار الدعوي ذكر، يعني السؤال كان ان هو في سورة النزعات وعبس، طبعا كلنا دماغنا بتروح ان هو الحصار الدعوي كان في سورة النبأ. طيب ما احنا خدنا في النبأ ان هو كان اسلوب التدبر في الكون ونعم الله جل وعلا على العبد، هي موجودة ايضا في سورة النزعات وعبس، يبقى هو الاصل اللي احنا نذكر اللي في سورة النزعات من أول قول الله جل وعلا: أنتم السماء بناها لها وأهلها، إلى قوله جل وعلا: متاع لكم ولأنعامكم. يبقى مفهوم السؤال ماشي إزاي؟ مش لازم يبقى طالما إحنا قلناه في سورة النبأ يبقى لازم نجيبه من سورة النبأ، لا، إحنا بنشوف مدى الفهم. تمام. طيب في سورة عبس هنذكر إيه؟ ها؟ سورة عبس. لما نيجي نحل السؤال ده هنذكر الآيات من أول آية كام لغاية آية إيه؟ ها؟ الإنسان إلى طعام. مظبوط كده. ونبتدي نشرح هذه الآيات لغاية متاع لكم ولأنعامكم. نذكر هذه الآيات، تمام، نعم الله جل وعلا على العبد، ونبتدي نشرح هذه الآيات. يبقى ده كان المقصود من هذا السؤال. مفهوم السؤال يبقى كده ماشي ازاي؟ كان في سؤال يعني ايضا بيقول: كثيرا ما يذكر الله جل وعلا مشهد الندم الخطير للعصاة والكفار، وضح ذلك من خلال دراستك لسورتي النبأ والنازعات مستدلا بالآيات. احنا طبعا حاجة في الامتحان وضح بمعنى اشرح، يبقى لما نيجي نقول وضح يعني اشرح، يبقى شرح الآيات. تمام، مفهوم يا جماعة؟ عشان بس الناس ما تفهمش نقطة، وضح يعني اشرح. مستدلا بالآيات يبقى لازم اذكر الآيات. يبقى وضح يعني اشرح، لازم اشرح، ما ينفعش اقوم اذكر الايات وخلاص، لا، وضح يعني اشرح. بالنسبه لل مع ذكر الايات او مع الاستدلال بالايات يبقى لازم اذكر الايات كامله، لان دي بيبقى على كل حاجه على درجه يعني. تمام، يبقى بتتقسم درجه السؤال على كل هذا، الايه بتبقى على كل ايه مسؤول عليها درجات. يبقى لما نيجي نقول السؤال زي ده: مشهد الندم الخطير للعصاة والكفار، وضح ذلك من خلال، ايوه، يوم ينظر المرء ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ده في سورة ايه؟ ده في سورة النبأ. طب سورة النازعات بقى، ده احنا قلناها وكنا قايلين على احد القولين كما ذكر في السكة بتاعتها: لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. لا، شرح الآيات طبعا. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، ماشي، بس طبعا يوم يتذكر الإنسان ما سعى ده مش مشهد الندم الخط. أيوة هي دي بقى، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، هي ديت اللي كانت مقصودة. لأن يوم يتذكر الإنسان ما سعى ديت للجميع، المسلم والكافر يتذكر ما سعى من خير أو من شر، فهذا لا يدل على الندم. مفهوم يا جماعة مش مفهوم؟ في صوت؟ طيب، احنا في بعض الناس كانوا بيقولوا طب ليه ما يبقاش الإجابة زي ما انتوا قلتوا كده: يوم تذكر الإنسان ما سعى، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. طب ليه ما يبقاش هو ده الندم؟ مش فاهم فردية أو جماعية يعني. احنا هنا بنتكلم عن طريقة الامتحان، لكن بعد كده كل واحد هيحل الامتحان لوحده. طيب خلونا بس نكمل الموضوع بتاعنا. بعض الناس كانوا قالوا طب اشمعنى ما قلناش في سورة النازعات ليه ما يبقاش يوم يتذكر الانسان ما سعى؟ تمام، لان ده بيخص المؤمن والكافر، ده حاجة. الحاجة الثانية قالوا طب ليه ما يبقاش كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. احنا لما نيجي نقول مشهد الندم الخطير زي ما قلنا في سورة النبأ: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يقول يعني بيتكلم، بيقول حاجة ندمان. تمام، طيب ليه في النبأ ما قلناش ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها احقاب؟ اشمعنى كلنا قلنا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، مع ان هي ايضا هنا لطاغين ماذا ولابسين فيها احقابا؟ اشمعنى ما قلناش وقلنا ويقول؟ لان ده يدل على ندمه، بيقول، هو بيقول، بيتمنى، ندمان. يبقى كذلك ايضا في سورة النازعات: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما ناخرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة. قالوا، هما اللي قالوا. تمام، طبعا ده على احد القولين كما قلنا، احنا قلنا ان دوت ربما يكون كانوا بيقولوه في الدنيا استهزاء بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، او يقولون هذا الكلام حينما يقومون من قبورهم. هو يعني مش مصدق اللي بيحصل، يعني يقولون أئنا لمردودون في الحافرة واحنا هنطلع تاني الى الدنيا مرة اخرى، اذا كنا عظاما نخرة بعد ان اصبحنا عظاما نخرة؟ قالوا تلك اذا كرة خاسرة. شدة الندم في ذلك الموقف، كان يكذب بذلك اليوم، فاذا به يقومون من قبورهم، فعندها يقولون قالوا تلك اذا كرة خاسرة، اي رجعة خاسرة علي. مفهوم يا جماعة؟ احنا في الامتحان بنحتاج ايه؟ فهم، مش يعني تمام بنجيب الآية ديت وبنشرحها بس، هو الامتحان بيبقى محتاج ايه يعني مش كلام اتقال وخلاص، يعني بيبقى محتاج شوية ايه، تشغيل المخ شوية، يعني مش لازم الكلمة يبقى خلاص طالما اتقالت. لا، ما احنا بالظبط كده، محتاج اللي احنا نفهم. انا عرفت الحصار بتاعه وخد نفس سورة النبأ، طب ما هو كان معناه ايه؟ كان معناه تدبر ونعم الله جل وعلا. طيب خلاص، طب ما هي موجود زي ما قلنا في النزاعات وفي عبث، فبنقوم جايبين السؤال في صور تانية غير النبأ بحيث ان انا ابقى فاهم. بنكتب بالاسلوب الخاص مفيش مشكلة، بس طبعا بنحاول يبقى عارفين معاني الكلمات، يعني بنحاول، هو طبعا بيفضل ان احنا نذكر معاني الكلمات زي ما احنا خدنا كل كلمة لها معنى، فبنذكر معاني الكلمات دي. طيب تمام. طيب في حاجة تانية، مفترض السؤال الأول غالبا بيجي يوضح معاني الكلمات الآتية أو اذكر معاني الكلمات الآتية. السؤال الأول في الغالب بنذكر معاني الكلمات زي ما احنا متعودين على طول، مثلا بنقول ايه، وضح معاك مهادا، المعصرات، سجاجة مثلا، يعني حميمة، غساقة، ده اذكر معنى الكلمات الاتية. اذكر يعني عايزين كلمة بدون شرط، يعني بعض الناس كانت بتقعد تشرح كأنه بيشرح الآية، لا احنا عايزين كلمة مثلا يعني ايه، نقول بررة مثلا معناه ايه؟ مطيعين. ما نيجي نقول مثلا ايه، يدريك، وما يدريك، وما يعلمك، لا دوت بقى بيبقى مفيش اختيارات ولا اكمل ولا كلام من ده اسئلة مقالية، يعني هو بس ده بعت كل مرة بنذكر هذه الامور اللي هو اختار وكمل والكلام ده كله، لكن احنا هنا بيبقى اسئلة مقالية. اذكر معاني الكلمات الاتية، وبنجيب من كل سورة مثلا خمس كلمات وبنذكر هذه يعني معنى كل كلمة، وكل كلمة يبقى عليها درجة، بس مش عايزين شرح معنى الكلمة قدامك، كل كلمة كده ورد غطاها على طول زي ما بيقول. حشرة، معنى حشرة يعني جمع، مفهومة يا جماعة؟ انتوا معايا؟ هو ده السؤال الأول في الغالب بيأتي وضح أو اذكر المرادف بدون أي شرط، مرادف الكلمة، كلمة ومعناها على طول. السؤال الثاني ده بيبقى الأسئلة طبعا المقالية زي ما قلنا، الأسئلة المقالية ديت بتبقى بتعتمد على الشرح، وطبعا لازم بيبقى بيستدل بالآيات، وممكن يعني الكلام كله بفضل الله ما بيخرجش على اللي احنا بنقوله. طيب في سؤال شرح بقى، يعني هو في سؤال بقى بنقول من خلال مثلا دراستك لسورة النبأ، اشرح الآيات من قول الله جل وعلا ألم نجعل الأرض مهادا إلى قوله إن يوم الفصل كان ميقاتا، مبينا مثلا أثر التدبر في الكون على المؤمن، وكيف يستدل على البعث بآيات التدبر في الكون مثلا. لا حفظ طبعا، مصحف إيه اللي نفتحه؟ الحفظ، هما ثلاث صور يعني مش محتاجة إن أنا أفتح مصحف. مفهوم كده؟ يبقى السؤال الأول مرادف معنى الكلمة، السؤال الثاني اشرح وبنحدد لك الجزء المطلوب منك، السؤال الثالث هو اللي يبقى مطلوب فهم شوية، بنجيب لك سؤال مثلا وبنقول هات لي الآيات اللي تدل على هذا السؤال واشرحها، يبقى السؤال الثاني بيبقى شرح وخلاص ومعروف الآيات، أنا بذكر الآيات وانت بتشرحها، بيبقى معاه بقى في النص كده بعض الاسئله زي مثلا ايه، ذكر الله جل وعلا بعض صفات العذاب. طيب بنقول من خلال دراستك لسوره النبأ تشرح الايات مثلا من قوله جل وعلا الم نجعل الارض مهادا الى قوله ان يوم الفصل كان ميقاتا، مبينا اثر التدبر في الكون على المؤمن. ممكن نقول وكيف يستدل على البعث بآيات التدبر في الكون، واحنا قلنا الكلام ده كله. يبقى شرح ايات معروفه ومعها سؤالين او سؤال، مثلا ذكر الله جل وعلا في سورة النبأ بعض صفات العذاب، اذكر هذه الصفات مستدلا تمام. طيب بيقول مثلا ذكر الله جل وعلا في سورة النبأ بعض صفات العذاب، اذكر هذه الصفات مستدلا بالدليل من الآيات. نحدد ان شاء الله مفهوم تمام. يبقى مثلا متجدد ومتنوع، طب الدليل ايه؟ تمام ايه كمان؟ مستمر تمام، لبسنا فيها احقاب ماشي، قريب تمام، إن أنزلناكم عذابا قريبا مظبوط. ها ايه تاني؟ فذوقوا تمام متجدد، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. طيب كم أيضا عذاب التيئيس، فذوقوا فلن نزيدكم الا عذاب. تيئيس يأس متنوع زي ايه؟ الا حميما وغساقا، ده برضه تنوع في العذاب تمام. كنا قلنا في الدنيا والاخره، عذاب في الدنيا والاخره بقوله تعالى كلا سيعلمون، اي في الدنيا، ثم كلا سيعلمون في الاخره. يبقى اللي هو نزع البركه وعذاب النفس وغير ذلك تمام، والعذاب في الاخره طبعا اللي هو العذاب الاثر الدنيا والاخره والمعصيه تمام كده. فبنذكر مثلا بعض هذه الادله وكل دليل جنب منه الايه التي تدل عليها. ايوه ده اللي هو طريقه الاسئله، مفهوم كده؟ صعودي صعودي فين؟ هي لم تذكر في هذه الآيات، يعني احنا ما قلناش تصاعدي هنا. طيب تمام، إنا أنزلناكم عذابا قريبا، لكن احنا اللي هو العذاب من صفة انه متدرج لم يعني ما ذكرناش في هذه الآيات كده. طيب ده بالنسبة لطريقة الامتحان إن شاء الله. مفترض الامتحان هيكون على الثلاث صور، طبعا ده بيكون على درجات من ضمن الدرجات اللي علينا إن شاء الله. طيب في اي سؤال عشان نبتدي نخش في حاجه ثانيه بسرعه كده، نفتح للطلبه الموضوع في الجزء الثلاثين ان شاء الله. طب يعني كده خلاص مفهوم بصفه عامه الدنيا ماشيه ازاي؟ كده فضل اللي احنا خلصنا يعتبر ثلاث اخماس المنهج. الامتحانات التمهيدية هو طبعا المفترض ان الامتحان اللي كنا هناخده على الثلاث صور ده بيكون قبل الامتحان النهائي، فاحنا يمكن اتزنقنا شوية، فبنفكر يعني كنا هنحط امتحان مثلا على الثلاث صور او نأجله لاخر السنة ونعتمد على الفترة اللي فاتت الامتحانات التمهيدية اللي هي امتحانات اللي كنا بناخدها بعد كل مرة. ده طريقة. والطريقة الثانية اللي احنا هناخد امتحان على الثلاث صور، والمفترض ان ده كان يحصل من حوالي ثلاث اسابيع مثلا، فلسه هنشوف الوضع هيكون ماشي ازاي. لا، الامتحان بيكون على الامتحان النهائي حاجة، وعلى السكاشن اللي بتتاخد كل مرة او على كل مرة بناخد امتحان صغير طبعا ماشي، والحضور ممكن طبعا بالتنسيق مع المشرف بقى الموجود. الدرجة هتكون على امتحان نهائي ده عليه درجات طبعا حوالي 60%، الحضور حوالي 20% تمام، و20% على الامتحانات بتاعت كل مرة، ده هيكون على 20%. ال20% بتوع الحضور طبعا يعني بتفرق اللي بيحضر من اللي ما بيحضرش، ده حاجة. المشاركة يعني اللي بيخش معانا في المدرسات وبيكتب مثلا بعد كل صورة بيكتب المدرسات بتاعته بياخد عليها درجات طبعا، غير حد ما دخلش او ما كانش بيكتب مدرسات او كذا. مفيش مشكلة، المشرف ان شاء الله وربنا ييسر الدكتور محمد رفعت وتفتح ليكم مفيش مشكلة. تمام كده؟ نبتدي في الترابط الموضوع ان شاء الله. هو قصة ترابط الموضوع في الجزء الثلاثين بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن ترابط مواضع الصور في الجزء الثلاثين. ترابط مواضع الصور في الجزء الثلاثين يعني كل مجموعة مرتبطين ببعض ومرتبطين بالصور التي تليها. يعني هنبص هنلاقي الجزء الثلاثين متقسم حوالي 10 مراحل او 10 اشواط تمام، او 10 امواج زي ما كان الدكتور حازم بيقول. كل موجة او كل شوط او كل مجموعة من الصور مرتبطة ببعضها ومرتبطة بالصور التي تليها تمام. وهنعرف طبعا دلوقتي ترتيب الصور دي ايه. يبقى مبدئيا احنا بنتكلم عن الترابط الموضعي، يعني ارتباط الصور بعضها ببعض في الجزء الثلاثين. كل الصور بقسمها او كل مجموعة صور بتتقسم مع بعض وبتبقى مرتبطة ببعض ومرتبطة بالصور التي تليها. مفهوم كده؟ يبقى ده اول حاجة. طيب عبارة عن ايه ترابط هذه الصور او لازمة ايه هذه الترابطات؟ لازم بس نفرق بين الترابط الموضعي اللي احنا بنقول عليه والترابط الموضوعي. الترابط الموضوعي اللي هو ارتباط موضوعات الجزء الثلاثين، ده هيبقى الجزء الاخير من المنهج باذن الله جل وعلا. لكن احنا حاليا بنتكلم عن الترابط الموضعي. لما نيجي نبص الصور ماشية ازاي؟ تمام، اماكن الصور او مواضع الصور. طيب الصور بتاعتنا ماشية اول جزء عامة، صورة ايه اول حاجة؟ النبأ، وبعدين صورة النازعات، وبعدين صورة عبس. دولت اللي احنا خدناهم ودولت يعتبروا اول موجة او اول شوط او اول مرحلة. دي بداية الجزء الثلاثين او بداية الجزء اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم يكلم هؤلاء المشركين، يكلم المشركين وهو واقف صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا تمام، فإذا بهم عما يتساءلون يسأل بعضهم بعضا عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. بعضهم يختلف طبعا يعني لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم لا يؤمن باليوم الآخر، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. يبقى الناس أصلا مختلفة، بعضهم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم قلة، وبعض أو أكثرهم كفر بالنبي وكفر باليوم الآخر وكفر بالقرآن. تمام، يبقى ده أول حاجة. طب ده بداية الجزء بتاعنا اللي هو عما يتساءلون. طيب الصورة اللي بعدها كان إيه الوضع؟ يعني أول حاجة ناس أصلا مش عايزة تسمع دين، يتساءلون هو الكلام اللي محمد يأتي به كلام صحيح؟ لا ده كلام كذب، لا ده أساطير الأولين، لا ده كهانة، لا ده سحر، لا ده مجنون. يكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يريدون أصلا أن يسمعوا دين الله جل وعلا. طيب السورة اللي بعدها هي سورة النزعات، الوضع كان كده ولا بدأ يهدى شوية؟ بدأت بتحذير، تمام، علشان خاطر هؤلاء المشركين، ولكن كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء ثلث الليل الآخر يعني قام لليل، وكان يقول جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. يعني كان يوقظ الصحابة لقيام الليل بهذه الصورة. تمام، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني معنى ذلك أن كان في بعض الناس آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول صورة الناس كلها تعتبر أو معظم الناس إلا قليلا جدا كان على الكفر، يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أصلا عن دين ربنا. طيب سورة النزعات، لا ده بدأ في ناس تخش في الدين ولكن لسه مش قادرة تنطلق في دين الله جل وعلا. كما قلنا بعض القول والنازعات غرقة طبعا، والناشطات نشطة، والسابحات سبحة، فالسابقات سبقة، فالمدبرات أمرة، قلنا دوت الملائكة. وقل العلماء ذكر ان والنازعات غرقة ده طريق للتربية او طريق للوصول الى دين الله جل وعلا. والنازعات غرقة اي تنزع حب الدنيا من قلبك، ثم تمام، ثم والناشطات نشطة، إذا ما نزعت حب الدنيا من قلبك فيحدث لك نشاطا في قلبك، ثم تسبح في طاعة الله جل وعلا فتسبق من حولك، ثم يستعملك الله جل وعلا في دينه، فالمدبرات أمره. طيب يبقى معنى ذلك أن دولة ناس آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن لسه مش قادرين ينطلقوا في دين الله جل وعلا. ايوه في النزعات عاوز بس مش قادر، لسه محتاج حد يشده. طيب السوره اللي بعدها سوره عبس. طب سوره عبس النظام ماشي ازاي بعدها؟ عاوز باي ثمن، واما من جاءك يسعى وهو يخشى، يبقى هو الذي بدأ بالمجيء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخشى من الله جل وعلا. يبقى شفت، يبقى أول مرة ده واحد مش عاوز دين أصلا، مش عاوز يسمع دين. الثاني ده هو في قلب حب للدين ولكن مش قادر، خايف يخش في طريق الدين أو خايف يكمل. الثالث لا ده جاي وعاوز بأي ثمن، يبقى جاءك يسعى وهو يخشى. طيب دوت المرحلة الأولى اللي احنا بنقول عليها، النبي صلى الله عليه وسلم يقف على جبل الصفا يصرخ في هؤلاء المشركين، يحثهم على الدخول في دين الله جل وعلا، كما قلنا يعني طلقات وطرقات على قلوب هؤلاء، وكأن الله جل وعلا يقول لهم استيقظكم. فإذا لبعضهم لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصر ويستكبر، وبعضهم يؤمن بالنبي، ففي بداية مانه طبعا لسه مش قادر ينطلق في دين الله جل وعلا، ثم يحدث بعد ذلك له انطلاقة في دين الله جل وعلا. أول مرحلة. طب احنا عايزين نطلع من المرحلة الأولى بإيه؟ اللي هي سور النبأ والنازعات وسورة عبث. عايزين نطلع باليقظة القلب، يحدث يقظة للقلب فيخرج الإنسان بجاءك يسعى وهو يخشى. ده اللي احنا عاوزين، جاءك يسعى وهو يخشى. يبقى ده أول. طيب اللي بعدها هيكون عندنا صور ايه؟ التكوير، الانفطار، الانشقاق. طيب ده بيتكلم عن ايه؟ الصور تتكلم عن الدار الآخرة، تتكلم عن الدار الآخرة. يبقى احنا طلعنا من سورة عبس بنوعين، على الكفر اللي هو قيل الإنسان ما أكثره، والنوع الثاني جاءك وهو يخشى. ده واحد جاي متحفز انه ربنا جل وعلا. تمام. النوع الثاني ده لا، ده اصر على. طب يبقى في المرحله دي ده لابد من بدايه قويه له، اللي هو جاءك يسعى وهو يخشى. يبقى البدايه بقى اللي هو نخاطب نفس بقى، نعدل وجهه النفس عن طريق الكلام عن الدار الاخره ويوم القيامه. عشان كده هنبص نلاقي في الصور التكوير والانفطار والمتصفين والانشقاق الكلام عن الدار الاخره زاد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من اراد ان ينظر الى يوم القيامه فليقرا اذا الشمس كورت، تمام، وايه اذا السماء انشقت كمان وإذا انشقت. يبقى دوت في الكلام عن الدار الآخرة، ده في حق من أراد أن يدخل دين الله جل وعلا. فالبداية نتكلم عن الجنة ونتكلم عن النار ونتكلم عن ما يحدث في يوم القيامة حتى تأتي الخشية إلى قلبه، تأتي الخشية إلى قلبه. طيب النوع الثاني اللي أصر على الكفر، قتل الإنسان ما أكثره، يبقى لازم نخوفه أيضا بالدار الآخرة. يبقى دي المرحلة الثانية. معايا ولا مش مفهوم؟ طبعا هيحصل بعد كده ان شاء الله هنبتدي، يعني احنا بس بندي تفتيح للكلام، لكن الله هنشرح الكلام ده باذن الله. طيب المرحلة الثالثة لسورة، طبعا احنا عايزين نطلع من المرحلة الثانية بايه؟ سورة التكوير والانفطار والمتصفين والانشقاق، اللي هو خطاب النفس، تعديل وجهة النفس لهذا الذي جاء يسعى وهو يخشى. يبقى عايزين نطلع وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يبتدي ينافس وخلاص جاء حبا في دين الله جل وعلا، عايزين يبتدي. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، والشعار بتاعنا تعديل وجهة النفس. نرتقي بالنفس، تمام. طيب المرحلة الثالثة اللي هي صور ايه؟ البرود والطارق والاعلى والغاشية. البرود والطارق والاعلى والغاشية. طيب عايزين نطلع بشعار ايه؟ فهم الطريق. يعني ايه فهم الطريق؟ لازم نعرف ان احنا لما ندخل في دين طريقنا يبقى سهل، مش خلاص انا التزمت وانا دخلت في دين ربنا يبقى الدنيا تبقى سهله ولن ابتلى والدنيا تبقى كويسه وربنا يفتح عليا من واسع و و و. لا، لابد من فهم الطريق، لابد ان نفهم ان دين الله جل وعلا والدخول في طريقه لابد ان يكون هناك ابتلاءات، ابتلاء، تمام. فلا بد ان نفهم الطريق. طيب في سوره البروج طبعا زي ما احنا عارفين ما فيها من احداث وقتل للمؤمنين، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يبقى فتنه المؤمنين طبعا بتاتي، اما فتنه المؤمنين بالنساء او فتنه المؤمنين بالقتل والتعذيب بالحبس، تمام. يبقى ابتلاء المؤمنين بقى، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. يبقى اذا الطريق مش طريق كده خلاص انا دخلت في الدين خلاص انتهي، لا، ده طريق الله جل وعلا، طريق ابتلاء. طيب من اجل ذلك لما سئل الامام احمد يعني احب اليك أن يبتلى المرء أن يمكن حتى يبتلى. يبقى لابد أن يبتلى المؤمن. طالما أنت دخلت في دين الله جل وعلا لازم أبقى فاهم، وإلا في ناس كتير بتنتكس بسبب هذا الموضوع. هو فكر أنه دخل طريق الله جل وعلا خلاص فتح الله جل وعلا، فيفاجئ أنه يبقى الشعار الثالث من صور البروج والطارق والأعلى والغاشية فهم الطريق. لنا أفهم الطريق. هنيجي نقول لك سورة الطارق، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذا في كيد. يبقى إذن أعداء الله جل وعلا يكيدون لأوليائه، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. طيب كيف الثبات؟ وذكر اسم ربه فصلى. أن نذكر اسم الله جل وعلا، قد أمن تذكر لسورة الأعلى وذكر اسم ربه فصلى. إيه تاني في سورة الغشية بعد كل هذا الابتلاء؟ فذكر إنما أنت مذكر. فذكر أيضا يعني بعد هذه الابتلاء وتحريق المؤمنين والكيد أيضا، فذكر إنما يبقى الاستمرار على دين الله جل وعلا. يبقى ده الشوط الثالث أو الموجة الثالثة أو المرحلة الثالثة. طيب المرحلة الرابعة سورة الفجر وسورة البلد. طيب معناها إيه؟ أو الشعار اللي هنخرج بهذه بالسورتين دولة سورة الفجر وسورة البلد. هنبص نلاقي الله جل وعلا يقسم بالفجر، وبعد كده الله جل وعلا يذكره يعني الطغاة، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ثم يعني بعدها يذكر الله جل وعلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وكأن الله جل وعلا يحثنا على صنائع المعروف في هذه الآيات. كلا بل لا تكرمون اليتيم، يبقى عار عليكم ألا تكرموا اليتيم وألا تحاضون على طعام المسكين، فيجب عليكم أن تفعلوا هذه الأمور اللي هي صنائع المعروف. تمام. هنلاقي سورة البلد أيضا فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يبقى مع هذه الابتلاء وهذه الأمور وتحريق المؤمنين وربما الناس لا تريد أن تستمع منك، ولكن يجب عليك من الناس معه. يعني ربما هذا الشخص الذي لا يريد أن تسمع دين تكسبه قلبه بصنائع المعروف. ربما يكون رجل مسكين تعطيه مثلا بعضا من هل أو بعض الزكوات أو الصدقات، فينقلب على يعني ينقلب قلبه من ضد دين الله جل وعلا ان هو يبقى معاك ويحب الدين بسبب المال الذي تعطيه له. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكه اعطى لكثير من اعداء الله جل وعلا الذين كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم فدخلوا في الاسلام، فاعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الاموال. تمام. لماذا؟ حتى يثبت قلوبهم على الإيمان. مفهوم؟ مثل الأقرع بن حابس وأبو سفيان وغيره. يبقى بعض الناس حتى يثبت على دين الله جل وعلا صنائع المعروف، يبقى صنائع المعروف من أجل تأليف قلوب هؤلاء. طيب بعد كده المرحلة اللي بعدها هلاقي مرحلة سورة الشمس والليل والضحى والشرح. طب احنا عايزين نطلع بس في المرحلة الرابعة بقول الله جل وعلا يا أيتها النفس المطمئنة عايزين نطلع من هذه المرحلة بالنفس المطمئنة. تمام؟ طيب المرحلة الخامسة زي ما قلنا الشمس والليل والضحى والشرح. طيب شعرنا ايه في هذه المرحلة؟ ها؟ مجاهدة النفس. مجاهدة النفس، يبقى انا بجاهد نفسي في هذا الشوط الخامس او في هذه المرحلة الخامسة. يبقى انا اولا حدث يقظة للقلب، ده في المرحلة الاولى. ثم نبتدي نخاطب النفس، نعدل وجهة النفس، نبتدي نكلم النفس عن الدار الاخرة. طيب المرحلة اللي بعدها خلاص انت فهمت الطريق، نفهمك ان في ابتلاء وفي كيد وان الطريق مش مفروش بالورود، لا لابد من ابتلاء. طب المرحلة الرابعة اقبل ولا تخف، وفي سماء معروف، لابد ان تنظر الى الناس بعين الرحمة. طيب بعد كده اكيد هيكون في تذبذب في النفس، فنجاهد نفسنا اللي هي مرحلة مجاهدة النفس. طيب اللي هو ايه في سورة الليل، ايش في سورة ونفس سواها فألهمها فجورها وتقواها. تمام، بس نخلي الاولانية يقظة القلب افضل. تمام، الثالثة الابتلاء والكيد اللي هو فهم الطريق. تمام، يبقى يقظة القلب ثم تعديل النفس ثم فهم الطريق ثم صنائع المعروف اقبل ولا تخف ثم مجاهدة النفس، ان انا جاهد نفسي. طب ليه بجاهد نفسي؟ لان الاصل يعني كما قلنا لن ينصلح القلب او لن تنصلح الجوارح حتى تنصلح النفس، يتزكى الانسان. فهل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى، يحدث هداية الانسان الا بعد ان يتزكى ان يتطهر، يبقى لابد من الطهارة. طيب عشان كده هنلاقي هنا الشوط ده يعني مركز على النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فلن زكاها وقد خاب من دساها. طيب سورة الليل هنتكلم عن وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. اللي هو مالي كله لله جل وعلا. تمام، يبقى أبو بكر رضي الله جل وعلا عنه الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. مجاهدة النفس، بيجاهد نفسه بإنفاق ماله كله لله جل وعلا، ينفق كله لله جل وعلا. تمام، طيب الضحى، الله جل وعلا يقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. تمام، وقت ليل يعني عمري كله لله جل وعلا، الصباح لله والمساء لله جل وعلا، مفهوم؟ يبقى عمري كله لله جل وعلا. يبقى أنا بجاهد نفسي إن عمري كله يبقى لله. سورة الليل بجاهد نفسي إن مالي كله يبقى لله. طب في سورة الشرح بجاهد نفسي إن جهدي كله يبقى لله جل وعلا ولدين الله. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. احنا مش هنطول طبعا عشان الدكتور محمد ده يعني لنا حوالي 3 دقايق ان شاء الله او 5 كتير. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. تمام، يبقى ده اللي هو بيقول جهدي كله لله جل وعلا. يبقى احنا خدنا يعني حتى نكتفي بالخمس مراحل عشان بس ما نطولش عليكم. يبقى خدنا المرحله الاولى، الله يكرمك يا دكتور محمد، المرحله الاولى اللي احنا قلناها والنزعات وعبث، وقلنا عايزين نطلع بيقظه القلب ونطلع بهذه الآيات. الأصل الآية اللي هطلع بيها جاءك يسعى وهو يخشى. طيب إذا حدث له هذه الخشية، طب نبتدي معاه بإيه؟ يبقى نبتدي معاه خاب النفس، نبتدي نتكلم عن الدار الآخرة، ودي المرحلة الثانية التكوير والانفطار والمطففين والانشقاق، عشان نطلع بالآية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طيب الرجل بدأ ينافس، أو الأخ بدأ ينافس، أو الأخت بدأت تنافس في دين الله جل وعلا، وبدأ يصل أو يدخل في قلبه الخشية والإيمان وحب دين الله، هنقول له لا، لازم تفهم الطريق اللي هو فهم الطريق، اللي هو المرحلة الثالثة، مرحلة البروز والطارق والأعلى والغاشية. هنقول له لا، ده في قتل وفي كيد وفي حرق وفي حبس وفي كل حاجة، لابد أن تفهم طريق الله جل وعلا علشان ما تنتكسش. لأن في ناس أول ما تشوف الابتلاء مش مصدق ده طريق ربنا، هم لنا دخل طريق ربنا ليه؟ تجد الابتلاء يترك دين الله جل وعلا. فنقول لا، لابد أن تفهم الطريق. طيب نطلع بالآيات إيه؟ وذكر اسم ربه فصلى، لابد من ذكر الله جل وعلا حتى تعلو النفس. ونطلع أيضا فذكر إنما أنت مذكر، لابد أن تستمر في الدعوة إلى دين الله جل وعلا. طب المرحلة الرابعة قلنا هيبقى مع كل هذا في ناس لن يأتوا إلى دين الله جل وعلا إلا بالمعروف، حتى لو أذوك فعليك بصنائع المعروف لهؤلاء حتى تكسب وتؤلف قلوبهم. طيب عايز أطلع من السردين دول الفجر والبلد بإيه؟ يا أيتها النفس المطمئنة، وأيضا فلا اقتحم العقبة. طيب خامسا وأخيرا بإذن الله جل وعلا في هذا اليوم سورة الشمس والليل والضحى والشرف. طب بنتكلم عن إيه؟ لا ده احنا بنتكلم عن مجاهدة النفس. يعني مجاهدة النفس؟ ربما يكون العبد عابد يحب دين الله جل وعلا، يفهم الطريق، يصنع صناعة المعروف، ولكن في قلبه نجاسات وفي قلبه أمور لابد أن تصحح، اللي هو مجاهدة النفس. ربما يكون في قلبه مثلا غل أو حقد أو حسد أو بغض لبعض الإخوة أو كذا أو كذا أو كذا، فيضيع ما يفعله من أمور. عشان كده دي جت مرحلة متأخرة، لأنه ربما العبد أو ربما الإنسان المتزن ومتخيل إن هو طالما أنا بعمل أعمال طاعات وبحب دين الله جل وعلا وكذا وكذا كده خلاص، لكن يفاجأ إن في قلبه الكثير من الأمور التي لابد أن تصحح، اللي هو مجاهدة النفس. مجاهدة النفس. طيب يبقى إحنا فضل دول خمس مراحل، هيكون عندنا طبعا بعد كده خمس مراحل أخرى هنتكلم عنها إن شاء الله المرة الجاية. هنبتدي نتكلم ونشرح يعني بطريقة أكثر من كده شوية عن كل يعني هدف الموجات العشر ومعنى الموجات العشر ايه، وايه اللي بنطلعه من الموجات العشر ان شاء الله يكون في المرات القادمه باذن الله جل وعلا. طيب احنا طبعا متاخرين جدا في المنهج، المفترض ان احنا كان الله نكون خلصنا، فخدنا حوالي خمس مرات يعني ما حضرناش حوالي شهر ونص الى الان، فبنفكر ان يكون الوضع بعد كده مرتين في الاسبوع عشان نقدر نخلص ان شاء الله على بكتير نص باذن الله. فرايكم ايه؟ ممكن ناخد الثلاث معانا كمان، يبقى حد وثلاث ولا لا يسمح؟ طيب نحاول ان شاء الله يبقى الثلاث باذن الله بعد برضو الساعه 8، يبقى الحد ان شاء الله والثلاث الساعه 8. معلش بس عشان نلحق نخلص، والدرس بيسجل يعني اللي مش هيقدر يحضره ممكن يبقى يسمعه بعد كده. المفترض ان احنا نخلص المنهج بتاعنا في نص 2، تمام؟ يبقى ان شاء الله موعدنا باذن الله يوم الاثنين، يوم الثلاث الساعه 8 ان شاء الله. طب في اي سؤال بسرعه كده؟ خلاص نتكلم في الموضوع ده بس المره الجايه عشان خاطر الدكتور محمد. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.